بسم الله الرحمن الرحيم أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرقكم الحياة الدنيا ولا يغرقكم إن الله سعته ويرسل الغيث لا ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسك غدا وما تدري نفسك بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أيها الجمع الطيب الكريم نعود مرة أخرى لتزكية نفوسنا ونشرح صدورنا نعي إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم تلاوة القرآن عثرة من كتاب الله العلي الكريم يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الزعيم فضيلة القارئ الشيخ الهجاوي القارئ بتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم مدينة القاهرة ندعو الله بفضيلته التوفيق لنا ولكم الحسنى الاستماع ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القرآن فاستمع له ونقص لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء قُلُّ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى والله يعلم ما تصنعون ولا

فالذين ناديناهم الكتاب المؤمنون ومنها وما يجعل بآياتنا إلا الكافرون وما وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب

والذين نعم العالمين نعم أجر الذين صبروا وكأهل وهو السميع العليم والذين Thank you. الذين صلوا وعلى ربهم يتوكلون قل الحمد لله. وما Oh! والذين ويا وعد الله وعد الله يشكر كل الساده اليوم الذين شرفونا وجميع اعضاء